بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث. وسلامة الصدر وإصلاح ذات البين من لوازم تقوى الله. أفضل العبادة مكابدة الليل، وأفضل طريق الجنة سلامة الصدر قبل أن تسعى في سلامة جسدك، ولا سلامة عيالك، ولا سلامة بيتك، ولا سلامة سيارتك، ولا سلامة رصيدك، ولا كل هذه خريط كلها تنتهي. ابحث عن سلامة قلبك حتى تلقى الله بقلب سليم. من علامات سلامات الصدر أن تحب للناس ما تحب لنفسك. ولا ينتفع الإنسان في الحياة ولا بعد الموت إلا بسلامة القلب. فالسليم هو الذي سلم من شبهة تورث شك، أو شهوة تورث تقديم الهوى والنفس والشهوة على أمر الله، أو مرض بغفلة تورث نسيان وعد الله ووعيد الله، أو مرض بغل أو حقد أو حسد أو شح أو كبر أو حب رياسة أو حب دنيا. يسعد إخوانكم في مؤسسة اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، أن يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الدكتور سعيد بن مسفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وسار على دربه ودعا إلى شريعته واتبع سنته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الهدى والخير والطاعة في هذه الدار، وأن يجمعنا في الآخرة في الجنة دار القرار، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. أيها الأحبة، سعادة الإنسان وفوزه وفلاحه في الدنيا والآخرة إنما تعتمد وتتوقف على سلامة قلبه. والأنبياء والرسل إنما بعثوا لإصلاح القلوب، لم يبعث الله عز وجل نبياً واحداً مهندساً للتقنية والتصنيع، ولم يبعث الله عز وجل نبياً واحداً للطب وعلاج الأجساد، ولم يبعث الله عز وجل نبياً واحداً للزراعة، لأن هذه القضايا من الأمور التجريبية التي يمكن للإنسان أن يحقق فيها تقدماً ورقياً، ثم إذا حصلت للإنسان لم تحقق له سعادة. وهاكم ترون الآن الدول المتطورة والتي أبدعت واخترعت ما يدهش العقول في المجالات العلمية والصناعية والطبية والزراعية، ومع هذا لم تسعد تلك الأمم والشعوب في ظل المادة المجردة عن الدين والروح، بل كلما زاد رقيهم في الجوانب المادية كلما زاد شقاؤهم، حتى أصبحت ظاهرة الانتحار ظاهرة معهودة في الدول الغربية والشرقية، وذلك لأن الحياة المادية تضغط على أرواحهم حتى تفجرها من الداخل، فلا يجدون مهربا من الحياة إلا بالموت. وهذا معنى قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لكن الأنبياء كلهم بعثوا لإصلاح القلوب، وإذا صلح القلب صلح كل شيء. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذا صلح القلب وصلح الجسد صلح المجتمع، الأسرة تصلح لأن الرجل صالح والزوجة صالحة والولد صالح والبنت صالحة والأسرة الثانية صالحة، والأسرة الثالثة صالحة، والمجتمع كله بأسره صالح، والأمة بأسرها صالحة، فينتشر الصلاح في الأرض كلها. وكل هذا مبني على إيش؟ على سلامة القلب. لكن إذا فسد القلب فسد الجسد، تفسد العين فتنظر في الحرام، ويفسد الأذن فيسمع الحرام، ويفسد اللسان فيكذب، ويفسد الفرج فيزني، ويفسد البطن فيأكل الحرام، وتفسد اليد فتمتد في الحرام، وتفسد القدم فتمشي في الحرام. وإذا فسد الإنسان كله فسدت الأسرة، ثم فسد المجتمع، ثم فسدت الحياة. يقول عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر. بسبب إيه؟ بما كسبت أيدي الناس. أجل، صلاح القلوب أيها الإخوة أمر مهم، ولا ينتفع الإنسان في الحياة ولا بعد الموت إلا بسلامة القلب. الناس الآن يركزون على أشياء لا تنفع بعد الموت. المال ينفع بعد الموت؟ لا. كم رأينا من إنسان مات والله ما خرجوا معه ريال، يقول الله: ولقد جئتمونا إيش؟ فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ولا ينفع الأولاد، أحد قبروه وحطوا واحد من عياله معه يسمر معه ذيك الليل ولا يواسيه؟ لا، عياله إلى باب القبر، ثم يدفنونه يشردوه يخلونه. ولا ينفع منصب ولا رتبة ولا مكانة ولا جاه ولا شيء. إيش اللي ينفع؟ من أتى الله بإيش؟ بقلب سليم. يقول إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أجل، إيش مهمتك أنت؟ أن تعمل على أن تلقى الله بقلب سليم. إذا لقيت الله بقلب سليم أبشر، والله فزت ونجحت. إيش الجائزة؟ الجنة. هنا والجنة وما فيها من النعيم. إذا لقيت الله بقلب مريض أو ميت فهناك تحويلة قبل الجنة على النار، نسأل الله السلامة. وفي النار يجري علاج هذا القلب إن كان ينفع العلاج. أما إذا كان المرض خطير سرطاني وهو الكفر والشرك فلا، يدخل مكانه وما هم منها بمخرجين، نسأل الله السلامة والعافية. إذا سلم القلب، بعض الناس يظن أن سلامة القلب تنفع بس في الآخرة، لا، تنفع في الدنيا والآخرة. هذا إبراهيم عليه السلام لما سلم قلبه وشهد الله قال: إذ جاء ربه بقلب سليم. ماذا حصل لإبراهيم؟ حفظه الله في جسده. لما اجتمع الناس وأوقدوا النيران وقذفوه بالمنجنيق إلى وسط النار لإحراقه، ماذا حصل له؟ لأن قلبه سليم. الله خاطب النار من غير وحي، من غير رسول، قلنا، خطاب مباشر، قلنا: يا نار أنت تحرقين؟ نعم أحرق يا ربي، أنت جعلت خاصية الإحراق فيا، لكن إبراهيم لا تحرقين، تحولي من نار إلى إيش؟ كوني بردا. طيب لو قال الله كوني بردا وبس يموت إبراهيم من البرد، قال بردا وإيش؟ وسلاما. على من؟ ليش إبراهيم؟ لأن قلبه سليم، حفظه الله في جسده، حفظه الله في عرضه. العرض غالي، والرجل يود أن يدفن ويموت ولا ينال في عرضه شيء، وهي صفة من صفات المؤمن. المؤمن يغار على عرضه ولا يساوم عليه. حفظ الله إبراهيم في عرضه لأن قلبه سليم. لما دخل مصر سمع النمرود بزوجة إبراهيم وكانت جميلة، وكان هذا الطاغية لا يدع امرأة جميلة إلا يجيبها، فجاءوا المخبرين قالوا: أحدى دخلت جميلة، قال جيبوها. ولما حضرت مع إبراهيم سأله النمرود قال: إيش هذه لك؟ لو قال زوجتي قتله، قال: هذه أختي. أخته في إيش؟ في الإسلام، لأن ما في مسلم إلا هي. هنا هذه من الكذبات اللي كان يخاف منها إبراهيم، يقول: إني كذبت وحدة، هذه ما هي كذبة، هذه أخته في الإسلام. قال: أختك؟ قال: نعم. قال: يلا اسجنوه. ودوه السجن وأخذوه أدخلوه على النمرود. إبراهيم يتقطع قلبه على عرضه لكن ما يقدر يسوي شيء، وهو في السجن نقل الله له ما يجري في غرفة الملك عبر نقل رباني، زينت المرأة وهيئت كانت تدعو الله إن الله يحفظها من هذا الخبيث، ولما مد يده عليها شل الله يده كذا، صارت مثل المشلولة. اينا حاول حاول خلاص مشلول. وابراهيم يشوف من هناك، يشوف المنظر علشان يطمئن حتى لا يتهم امرأته وهي ليست مجال تهمة. بعدين قال شيلوها اخرجوها لي. لما اخرجت ردت يده، جاب ابليس قال رجعوها، لما جت شلت يده ثلاث مرات يتشلدت، قال اخرجوها هذه عفريت هذه جني. اينا وامر بإعطائها خادمة وهي هاجر أم من؟ أم إسماعيل. ولما قال رجعوها لأخوها، هذه ما تصل هذه عفريتة. ولما دخلت السجن قال مهيم يقوله وهو عارف الشعر، قالت أخذ الله الفاجر وأخدمنا هاجر، تقول أخذ الله الفاجر وأخدمنا هاجر، هذا الخادمة قد يتبعنا. أي نعم، حفظه الله في عرضه لأن قلبه سليم، وحفظه الله في ولده. تعرفون إسماعيل ومكانته ومنزلته عند أبيه. إيه نعم، ومن حق إبراهيم أن يفخر بإسماعيل، إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، كان ولد صحيح. بعض الأولاد يود أبوه أنه يموت قبله، وبعض الأولاد يود أنه يموت للحين، موتة حمار ما منه فائدة ذا. إيه نعم، فإبراهيم كان مكانة إسماعيل في قلبه مكانة عظيمة عظيمة. وبعدين يأمره الله بأن يذبح ولده وعن طريق الرؤيا، لأن إبراهيم خليل الله، والله امتحن إبراهيم في ولده. ها، هل تربي أمر خليلك أم يكون إسماعيل أحب إليك من الله؟ اذبح الولد. وفي المنام في اليوم الثاني يقوم صاحب القلب السليم ما يتردد ولا يساوم على أمر الله، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يقول ايش رايك كيف ننفذ الامر، اذبحك وانت على جنبك ولا وانت على وجهك ولا وانت قايم، يعني يشاوره في كيفيه التنفيذ. قال له ابنه يا ابتي افعل ما تؤمر، ما دام ربك امر اذبح ولا تبالي. يا سلام، الله اكبر، يا هذه الاسره العظيمه. اين ويستسلم وياخذه ويخرج به من مكه، يبغى يطلع فوق الى منى. اين وتجي امه، لما درت امه هاجر مسكينه عجوز تعبانة قد تعبت في تربية هذا الولد حتى أصبح من أفضل الرجال ومن أعظم الرجال، ثم يأتي الأمر بذبحه ويجي الشيطان عندها، قال هذا الشيبة يبغى يذبح ولدك الآن على جهة رؤية. قالت اخسأ عدو الله ورميه بسبعة حجرات، وقالت روح نفذ أمر الله، امشي امشي يا إبراهيم لا تتردد. ويجي عند الولد فيقول اخسأ عدو الله فيرميه بسبع حصيات، ويجي إلى الشايب قال اخسأ عدو الله وينفذ أمر الله. قال ولما أسلم، أي استسلم لتنفيذ أمر الله، طبعا هو يذبح لأول مرة إنسان يذبح، فذبحه كما يذبح الشاة وأهوى على حلقه بالسكين، فنزع الله خاصية الذبح بالسكين، السكين فيها خاصية وهي القطع الحد، فيضرب بها في الجسد ويقطع بكل قوة ولا تفعل شيء، ما تقطع. اللي أعطاها الخاصية سلبها الخاصية، مثل النار اللي تحرك سلبها الإحراق. بعدين الرجل يبغى ينفذ أمر الله، قال يا أبتي اخبع، يقول اضرب ضرب يمكن هذه ما تنفع، قام يضرب ما في فائدة. قال يا أبتي كبني على وجهي، يمكن رؤيتك لي وشفقتك علي كأب تمنعك من تنفيذ أمر ربي، كبني على وجهي واضربني من وراء. فتل على جبينه، حط جبينه على الأرض وجاء يضرب من وراء من هنا. هناك جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى، قال وفديناه بذبح عظيم، وقال إن هذا لهو البلاء، بلاء مبين لكن نجح في البلاء لأنه صاحب قلب سليم. أجل سلامة القلب يا أخي مهمة لك، قبل أن تسعى في سلامة جسدك ولا سلامة عيالك ولا سلامة بيتك ولا سلامة سيارتك ولا سلامة رصيدك ولا كل هذه خريط كلها تنتهي، ابحث عن سلامة قلبك حتى تلقى الله بقلب سليم. طبعا القلب السليم أو الصدر السليم، طبعا حينما نتكلم نقول سلامة القلب أو سلامة الصدر المعنى واحد، لأن القلب أين يكون؟ قال فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي فين؟ التي في الصدور. القلب يعرفه العلماء كما ذكر ابن القيم رحمه الله، يقول هو القلب الذي سلم من شبه تورث شكا في دين الله، هذه واحدة، أو سلم من شهوة تورث تقديم الهوى على أمر الله، لأن فيه في النفس حب للشهوات، وتتعارض هذه الشهوات مع أوامر الله، مثل شهوة النساء فيه أمر لله بالعفة وتحريم الزنا، وفيه شهوة في الجسم غالبة على الزنا، يحصل صراع في القلب بين الشهوة الفطرية وبين الأمر الشرعي. صاحب القلب السليم يرفض الشهوة ويستعلي عليها ولو دعي، ويقول إني أخاف الله رب العالمين. صاحب القلب المريض لا، مسكين، ينهار أمام شهوته وينسى ربه ويقع في الجريمة، بل بعضهم يسافر إليها ويركب الطائرات ويمخر البحار والقارات علشان يروح يزني والعياذ بالله. والزنا فاحشة، يقول الله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ويقول عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ويقول صلى الله عليه وسلم ما عصي الله بذنب بعد الشرك أعظم من نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له، ومن زنى بامرأة في الدنيا كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمة. ليش يزني؟ لأن قلبه مريض، قلبه معلول والعياذ بالله، فيه سرطان في قلبه. لكن لو قلبه سليم لا. ورجل دعته امرأة إلى نفسها وهي ذات منصب وجمال فقال إيش؟ إني أخاف الله رب العالمين. يا سلام، هذا يظله الله يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أي نعم، فالسليم هو الذي سلم من شبهة تورث شك، أو شهوة تورث تقديم الهوى والنفس والشهوة على أمر الله، أو مرض بغفلة تورث نسيان وعد الله ووعيد الله، أو مرض بغل أو حقد أو حسد أو شح أو كبر أو حب رياسة أو حب دنيا، هذه أمراض القلوب، وإنما يصاب الناس من خلال هذه والعياذ بالله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول القلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير ولا يحب الشر. كيف قلبك بالله يحب الخير؟ عندك ترمومتر، كيف أنت أمام الله؟ كنا في بنغلاديش قبل سنوات في محاضرة، الميدان اللي احنا فيه ميدان كلية الطب في مدينة اسمها شيتاغونغ، والأرض هناك أرض مطيرة دائما، فلما جينا نلقي المحاضرة وإذا بيجي المطر قبل شوي، فقالوا في رجل صالح مستجاب الدعوة، قالوا جيبوه، راحوا جابوه، لما جاء رفع يديه قال اللهم يا ربي مطر هنا ما في، مطر برا طيب، بس كذا. اي نعم، لما غلقنا، والله ما غلق الدعاء الا والمطر ينقش عنا، كنا في المخيم لين غلقنا المحاضره. هذا الرجل من يقول الذين يحدثوننا عنه، وكان رجلا صالحا، يقول رجل لا ياكل الحرام باي حال من الاحوال، بطنه نظيف ولهذا الاتصال عنده سليم، الحراره موجوده، لكن اللي يقطع الاتصال الحرام. يا سعد اطب مطعمك ايش توجب دعوتك. وفي صحيح مسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، قال فأنا يستجاب له. والآن ترى الاستجابة عندنا مقطوعة، نظن فيه حرام كثير في حياة كثير من الناس في المطاعم، نسأل الله السلامة والعافية. طبعا كانت من مهمات النبي صلى الله عليه وسلم أن عمل على إزالة الغل والحقد والأمراض التي كانت في قلوب الصحابة، وعمل على التأليف. قال عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويقول عز وجل وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن تكون هذه الأمة أمة واحدة في قلبها وفي قالبها، ليس بين أفرادها إلا المحبة والإخاء والتناصح الذي يكون فيه إصلاح الأخطاء مع صفاء القلوب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح البخاري ومسلم، يقول لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3. وسلامة الصدر وإصلاح ذات البين من لوازم تقوى الله، ولهذا عز وجل قرن الله بينها في قوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، لأنه يحصل خلاف بين الأمم وبين الأفراد وبين الشعوب وبين الأسر، فما هو مهمة المسلمين؟ إصلاح ذات البين. والله يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في مسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. هل هذه موجودة بين المسلمين الآن؟ المحابة؟ الله المستعان. تجد الجار جنب جاره يتباغضون علشان قطعة أرض، أين؟ والأخ مع أخوه. التقيت بواحد من الإخوة فقلت له: كيف حالك؟ عساك طيب؟ وأنا بعيد عهد من أبا، كيف الأخ فلان أخوه؟ نعم. قال: الله لا يرده، هو أخوه، الله لا يرده. قلت: ليش أخوك؟ إيش بك؟ قال: ما تدري عنه. قلت: إذا كان هذا موقفك من أخوك يا أخي كيف هذا الكلام؟ فلا إله إلا الله. يقول: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أول شيء المحابة. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ إيش؟ أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام هذا من أعظم عوامل الحب. لما تلقى أخيك المسلم: السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. الآن ما في سلام دلوقتي. ما في سلام إلا بالمعرفة. إن كانك تعرفه سلم عليه، وإن كانك ما تعرفه تعرض من عندك كأنك خجبة وهو خجبة. وخاصة إذا كان ضعيف ولا عامل ولا مسكين ولا ما له قيمة ما حد يسلم عليه. يقول لي عامل وأنا في مكة، عامل من عمال النظافة موكل بنظافة الشارع اللي جنب المسجد اللي أصلي فيه، فيوم من الأيام صليت وسلمت إذا بجنبي مسكين فسلمت عليه. أي نعم. قال لي: يا شيخ أنا والله يحبك. يا شيخ يعني يا شيخ أنا والله يحبك. فقلت له: خير إن شاء الله، يشفي. قال: أنت وأنا في الشارع، أنت تروح مسجد، أنت روح بيت، كل ما يشوفني يقول سلام عليكم، سلام عليكم. أنا والله في قلبي هنا أنا يفرح هنا. يقول: كثير مسلم، كثير سعودي يمر من عندي ما يسلم. أنا أبو ما في، أخو ما في، أم ما في، زوجة ما في، حتى مسلم ما في سلام. أنا هنا في ألم يقول في قلبي. الله المستعان يا أخوانا، لما تمر على مسلم ما تقول السلام عليكم، لأنه عامل. يمكن هذا عند الله أفضل من مليون من شكلك. إن الله ما يوزن الناس يوم القيامة إلا بموازين التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أجل، أفشوا السلام بينكم، رواه مسلم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس، من أفضل الناس، عد من الصفات التي تؤهل الإنسان لأن يكون كذلك، قال: سليم الصدر. ولهذا ورد في الحديث، والحديث في صحيح ابن ماجه، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب، صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. نظيف قلبه، لا بغي ولا إثم ولا حسد ولا غل، ما يحمل غل ولا حقد. بعض الناس يتقطع قلبه على ما في أيدي الناس، شوف عيونه مثل الرادارات، فلان مع وظيفة، ما مع سيارة، فلان مع معرض، فلان قد مع عمارة، وش دخلك من الناس؟ هم أخذوا من حقك، تعترض على قسمة الله. أعوذ بالله من الحسد، هذا مرض يصيب كثير من الناس والعياذ بالله. وحتى في يعني الأمور البسيطة قد يدخل الشيطان عليك لإيغار صدرك، فيجعل في قلبك شيء من الغل لغيرك المسلمين. ولهذا رب العالمين قال: يا إذا يعني فسلموا على أهلها. إذا جيت عند واحد سلم على أهل البيت، فإن قيل لكم ارجعوا فيش فارجعوا ذلك أزكى لكم، لأن في هذا تعزية للمسلم وتسلية إذا رجع، حتى يرجع بنفس راضية، لا يرجع ويقول الله يردني من عند الباب يطردني ما في شيمة، لا، قال ارجع، لأنه إيش أفضل لك أن ترجع ما دام أخوك المسلم غير مستعد لاستقبالك، وأنت جئت في موعد لم تحدده معه سلفا، من حقه أن يقول لك ارجع. ما دام ما جئت على موعد من حقه، إن فتح لك الحمد لله، إذا قال لك ارجع ارجع هو أزكى لك. أنت تبغى أزكى ولا أقل؟ تبغى أزكى ارجع. ولهذا بعض السلف كان إذا اعتذر من عند الباب يفرح، قالوا لي قال أبغى الأزكى من عند الله، ذلك أزكى لكم. طبعا من علامات سلامات الصدر أن تحب للناس ما تحب لنفسك. والحديث رواه البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا معيار وميزان تستطيع أن تقيس قلبك عليه وتعرف هل تحب للناس ما تحب لنفسك، أم أنك أناني لا تحب إلا الخير لك فقط والعياذ بالله. ولهذا هو نعمة من نعم الله هذا، يقول الله ونزعنا من أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، وقال ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. يقول قاسم الجوعي وهو من السلف يقول أفضل العبادة مكابدة الليل وأفضل طريق الجنة سلامة الصدر. ويقول فتح بن المنطرف يقول قال لي عبد الله الأنطاكي يا خرساني إنما هي أربع، يقول هي أربع بس لا غير، أي عينك ولسانك وقلبك وهواك، فانظر عينك لا تنظر بها إلا إلى ما يحل، وانظر لسانك لا تتكلم به شيئا يعلم الله خلافك من قلبه، يعني لا تكذب، وانظر قلبك لا يكون فيه غل ولا حقد على أحد من المسلمين، وانظر هواك لا يهوى شيئا مما يبغضه الله. فإذا لم تكن فيك هذه الأربع فذر الرماد على رأسك فوالله لقد شقيت. يقول خذ لك رماد وحطه كبه على رأسك، أنت شقي، أنت من جثاء جهنم إذا ما عندك هذا الأربع. أول شيء عينك لا تقع فيما حرم الله، وبعدين لسانك لا يقول شيء يعلم الله أنك كذاب من داخلك، أي نعم، بعدين قلبك لا يكون فيه غل ولا حقد على مسلم، بعدين هواك مزاجك كيفك، يجب أن يكون هوى رباني، يكون مزاج شرعي، لا تحب إلا ما يحبه الله ولا تبغض إلا ما يبغضه الله، عندك ميزان. ولهذا جاء في الحديث قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه إيش تبعاً لما جئت به. أين هذا أيها الإخوة؟ وقيل لسهل سهل التستري يقول حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يبغضه الله، يقول اللي فيه قلبه شيء من الحرام وما يبغضه الله هذا قطع الكهرباء، ما يدخل النور في القلب، هذا قلب محروم. والشافعي يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. فعليك أن تنظف قلبك من الأمراض هذه حتى يصلك النور، لكن بعضهم يقطع الأنوار يقول ما في قلبي نور، أنت اللي قطع النور، ما تبغى نور الله سبحانه وتعالى. وقد زكى الله رسوله صلى الله عليه وسلم وشهد له بسلامة الصدر وقال له وإنك لعلى خلق عظيم، فلم يكن في صدره صلى الله عليه وسلم حقد ولا غضب ولا أي شيء مما في صدور الناس، كيف وقد أرسله الله رحمة للعالمين وأيضا استخرج منه هذه العنقة. والحديث كما تعرفون الحديث في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو طفل غلام يلعب مع الأطفال وكان في بني سعد يرضع عند حليمة السعدية، فأخذه وصرعه وشق صدره واستخرج القلب واستخرج منه العلقة التي فيها هذا الحظ للشيطان، ثم غسله بطست من ذهب بماء زمزم ثم لمه وأعاده في مكانه وخيط قلبه عملية جراحية ربانية. لما شافوه الأولاد شردوا قالوا جو ملائكة وأخذوا الولد وشقوا صدره وطلعوا قلبه ورجعوا والولد جاء. طبعا حليمة لما شافت الموضوع أخذت الولد ورجعت لأهله قالت هذا ولد مو طبيعي لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وكان يقول له فاصفح الصفح الجميل. وتأمل كيف جمع عليه الصلاة والسلام هذه المقامات كلها في هذا، يقول عز وجل فاصفح الصفح الجميل، فإنه كان يعني يبعد الدم الذي يصب من وجهه، إيه نعم، من قبل من؟ من قبل قومه الكفار، ومع هذا يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذه مقامات لا يبلغها إلا أفراد من الناس، أربع مقامات. المقام الأول أنه عفى عنهم، الثاني أنه استغفر لهم اللهم اغفر لهم وهم يرجمونه، الثالث أنه اعتذر لهم قال إنهم لا يعلمون، الرابع أنه استعطفهم بضمهم إليه فقال اللهم اغفر لمن؟ لقومي، يقول لهم ربعي ذولا جماعتي ما نبى والله دعي عليهم، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. والله سبحانه وتعالى أثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن كان يعفو ويصفح صلوات الله وسلامه عليه. وأحمد شوقي أمير الشعراء يقول في قصيدة له وهو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هم الرحماء وإذا غضبت فإنما هي غضبة لله لا حقد ولا شحناء. ما كان صلى الله عليه وسلم يغضب إلا لله، أما شيء آخر من الدنيا لا يغضب، وكان عليه الصلاة والسلام يعفو ويسمح. أما إذا كان الأمر لله أو انتهكت حرمات الله فإنه كان يغضب لله سبحانه وتعالى، بل كان ينهى عن مجرد الحديث، يعني مع ينقل له أصحابه شيء، يقول لا يبلغني أحد من أصحابي شيئا، يقول لا أحد يعلمني بشيء من أصحابي، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وهذا هدي نبوي عليك أن تلتزم به حتى في بيتك، لا تدخل تقول مرتك ها ايش سوى العوال ايش عملوا اسكت. اي نعم، ليه؟ حتى يكون قلبك سليم الصدر. اذا ظهر لك شيء من الامور فعالجه بالحكمه وباللطف وبالهدي النبوي الشريف عليه وعلى سائر الانبياء صلوات الله وسلامه. طبعا هناك كثير في تاريخ امتنا من الذين سلمت منهم الصدور، وعلى راسهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذ كانوا يتراحمون وكان صدورهم سليمة. يقول عز وجل ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، بل وصفهم بوصف دقيق فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، لكن إيش؟ رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وعن سفيان قال قلت لأبي بشر أخبرني عن أعمال من كان قبلنا، قال كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا، قال قلت ولما؟ قال لسلامة صدورهم. والقصة المشهورة التي يخبر بها عبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث في المسند في مسند الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه في يوم من الأيام، فدخل رجل، قبل يدخل قال يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، وهذه شهادة بالجنة. فجلس الناس كلهم في الباب عينهم يشوفون من هو هذا، من هذا الموفق. فدخل رجل تنطف لحيته بالماء إثر الوضوء، ويده في واحدة عصا والثانية فيها الحذاء، وصلى وبعدين انصرف. في اليوم الثاني قال يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، وإذا به الرجل نفسه. في اليوم الثالث قال يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فيدخل الرجل نفسه ثلاث مرات. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول فتبعته في ثالث يوم وسوى حيلة، لكن شوفوا الحيلة الإيمانية، قال يا عم. قلت نعم. قال إن أبي قد قلاني، يعني أبويا زعل علي وحلف ألا أبيت عنده ثلاث ليالي، طردني من البيت، فإن تأذن لي أبيت عندك. وش غرضه؟ يرقد في القهوة علشان أبوه قال له صل، مثل شباب هذا الحين يقول له صل، قال له هيا انقلع، قال مع السلامة وراح أخذ له شلة وراح في القهوة يرقد مع إبليس. لا، يبغى ينام عند الصحابي علشان يشوف ايش يسوي في سوي مثله. قال فتبعته وجلست عنده ثلاث ليالي وأياما، يقول رصدت كل عمله ولاحظت كل حركة من حركاته، يقول فلم أجد شيئا غريبا، يقول ما شفت كثرة صلاة ولا كثرة صيام ولا كثرة ذكر، يقول مثل واحد من المسلمين عادي. أي نعم. قلت له في نهاية الثلاث الأيام يا عم والله ما قلاني أبي، ولكنك دخلت ثلاث مرات من المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فأذابك أنت، فوجدت أن أعرف عملك فما شفت شيء، هل عندك شيء تخفيه؟ قال يا بني والله ما هو إلا ما رأيت. يقول والله ما عندي شيء أكثر مما قلت، غير، اسمعوا للكلام، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. إيه؟ قال عبد الله، قال هذه هنا المشكلة، من يقدر عليه هذه؟ الذي لا يجد في قلبه على مسلم. وطبعا لا يمكن أن يكون هذا إلا عند الابتلاء، قد يبتليك الله بجار، يبتليك الله بنسيب، يبتليك الله بزميل. أي نعم، أين موقفك هنا؟ هنا يبرز موقف الإنسان، هنا يتجلى الصفح والعفو. وإلا بعض الناس طيب، لكن طيب لأن ما في سبب أن يكون غير طيب. أصلا لا يبرز دور الإنسان في الطيب إلا مع الابتلاء والامتحان. وهذا ابن عباس رضي الله عنه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن وقمطر العلم وصاحب الدعوة المباركة، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان أعلم الصحابة بالتأويل والتفسير. يقول وقد شتمه رجل، شتم سبه. إيه نعم. قال إنك لتشتمني وفي ثلاث خصال، إني لآتي على الآية من كتاب الله فلو وددت أن جميع الناس يعلمون منها أكثر مما أعلم. يقول تشتمني وأنا والله أقرأ القرآن وأعرف أسراره، ووجدت يقول في قلبي رغبة إن كل الناس يفهمونها أكثر مني، ما عنده حد يقول والله عسد ما أبغى يفهمها إلا أنا، لا أي نعم. يقول وإني لا أسمع بالحاكم، يقول أسمع بالولي أو الحاكم من حكام المسلمين في أي أرض يعدل في رعيته فأفرح به، ولعلي لا أتحاكم إليه في قضية واحدة، يقول ما لي قضايا لكني أفرح به أنه يكون عادل بين المسلمين. وإني لأسمع أن الغيث قد أصاب بلدا من بلدان المسلمين فأفرح به، ووالله ما لي فيه سائمة، يقول والله لا لي غنم ولا مرعى، لكن أفرح أن الله رحم بلاد المسلمين. شوفوا كيف أخلاقهم رضي الله عنهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا أبو دجان رضي الله عنه لما دخل عليه وهو مريض كان وجهه يتهلل مثل المذهبة مثل الذهب، إيه نعم، فقيل له ما لوجهك يتهلل يا أبا دجانة؟ قال ما من عمل أوثق عندي من اثنتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، والأخرى كان قلبي سليما على جميع المسلمين. هذا الكلام ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء. وأعجب من ذلك حينما تعلم أن قلب الصحابة لم تتغير حتى مع وجود الفتنة. تعرفون الفتنة التي حصلت في عهد الصحابة والتي من منهج أهل السنة والجماعة الكف عن الخوف، يعني بعض الناس ما يعرف هذا الأصل، هذا أصل من أصول العقيدة من أصول أهل السنة والجماعة، عدم الخوض فيما حصل بين الصحابة، وإنما يكف الإنسان ويقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لا نخطئ أحد ولا نصوب أحد منهم، لأن مخطئهم مغفور ومصيبهم مأجور، ونحن ما لنا علاقة بهذه القضية. لكن بعض الناس يتدخل بلسانه ويصوب ويخطئ ويخوض فيقع بالإثم، وذولاك قد نجوا بإذن الله عز وجل. فتنة عظيمة فتح بابها بمقتل عثمان، ثم حصل الاقتتال في عهد علي رضي الله عنه وانقسم المسلمون إلى فريقين، ثم حصلت فتن لا يعلمها إلا الله. ومع هذه الفتن ما كان بعضهم يهدر حق الآخر. مر علي رضي الله عنه على من؟ على طلحة ابن عبيد الله، وكلهم بشرين بالجنة، وهو في وادي ملقى على إثر المعركة، فمسح التراب عن وجهه وقال والله عزيز علي يا أبا محمد، وهو مختلف هويا، لأن طلحة كان مع عائشة نعم والزبير، وعلي رضي الله عنه في الجانب الآخر، والاقتتال قتل في ذاك اليوم 10,000 صحابي، 10,000. يقول ابن عمر يقول قمت في الصباح يقول وإذا بي أشوف هؤلاء يؤذنون ويصلون الفجر وهؤلاء يؤذنون ويصلون الفجر، يقول فاعتزلت. قالوا ألا تقاتل؟ قلت أعطوني سيف له لسان يتكلم وعينين تنظر يوريني الكافر من المسلم فأقتل الكافر وأترك المسلم، واعتزل. وكان هذا منهج عظيم رضي الله عنه وأرضاه. قال والله عزيز علي يا أبا محمد أن أراك مجندلا في هذا الوادي تحت نجوم السماء، إلى الله أشكو عجري وبجري، يقول والله أنا في مشكلة وفي مصيبة لكن أشكو أمري إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من الإنصاف رضي الله عنهم. أما من أتى بعدهم من الصحابة فقد اكتفوا أثرهم وساروا على هديهم، وقد ذكر الله عز وجل هذا في القرآن، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، ناله من الأذى ما ناله في فتنة خلق القرآن، وصبر واحتسب، وكان يعني الذين يوثقونه ويخاصمونه نعم يعني يؤذون جدا، وكان يعفو عنهم ويصفح ويقول اللهم إني أهب عرضي لكل من نال مني في سبيل الله سبحانه وتعالى، ويقول ما ينفعك أن يعذب أخوك المسلم بسببك، يقول إيش ينفعك إن الله يعذب واحد على شأنك، اعفي أحسن. هنا وقد قال الله فمن عفى وأصلح فيش ألا تحب أن يكون أجرك على الله. يقول الشافعي لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأملأ الوجه بشرا حين مقدمه كأنما قد حشى قلبي موداتي. والشافعي كان جالس ودخل عليه رجل فسبه وشتمه وأقذع له في العبارة فلم يرد عليه بكلمة واحدة، سكت. إيه نعم. فلما قام الرجل قال ألا دفعت عن نفسك يا إمام؟ فقالهم ثلاثة أبوات، قالوا سكت وقد عوتبت. قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح، أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة والكلب يخزى لعمري وهو نباح. يقول الصمت ما هو دليل، يعني دليل عظمة في النفس. أي نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشجاع بالسرعة، يعني الذي ينفعل بسرعة ويبق مثل الدافور، لا، ولكن الشجاع الذي إيش يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشجاع الذي يملك نفسه ويتحكم في أعصابه. لكن ذاك الذي ينفعل ويتصرف تصرف أعمق بقتل أو بطلاق أو بسب أو بخصمة وبعدين يندم، يندم إذا أصبح يجني ثبرت هذا الاندفاع وهذا الهيجان وهذا العنف الذي لا مبرر له من الناحية الشرعية، لأن أخلاق المسلم ترتفع فوق هذا. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يقول عنه تلميذ ابن القيم: ما رأيت أحدا أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام، وكان يعني بها الخصال العفو والصفح وسلامة الصدر. ويقول ابن مخلوف: وكان من أشد الناس عداوة لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه أفتى حتى بقتله. كان يقول: ما رأينا مثل ابن تيمية، حرضنا عليه فلم نقدر عليه، وقد قدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا. يقول: لما قدر علينا هو أصبح يحاجج عنا، وكنا لما نقدر عليه حرضنا عليه، وذلك لعظمة هذه النفسية الكبيرة. طبعا فساد ذات البين وانتشار البغضاء وانتشار الشحناء في المجتمعات هذه تؤدي إلى مفاسد لا يعلمها إلا الله. يقول عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. بل نزه الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. ولذا حرم الله عز وجل كل ما يوقع إلى العداوة والبغضاء، ومنها الخمر والميسر والقمار. قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وقد جعل الله الشيطان في المرتبة الثانية بعد الشرك. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكنه نجح في التحريش بينهم. وهناك يعني آثار تترتب على البغضاء كما يحصل الآن في حياة كثير من الناس. أولا ضعف الأمة وتكالب الأعداء عليها، كما قال عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. بعدين فوات الفضائل، الفضائل التي يمكن أن تسجل في ديوان الإنسان الله لا يسجلها له ما دام في قلبه بغضاء. يقول عليه الصلاة والسلام الحديث مسلم: تعرض أعمال العباد على الله كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كان بينه وبين أخيه شحناء. يقول الله عز وجل: دعوهما حتى يصطلحا. ولهذا إذا أردت أن يصعد عملك لا بد تراجع نفسك وتشوف علاقتك بالناس. أي واحد بينك وبينه أي مشكلة روح صح على الوضع علشان تطلع أعمالك. وهذا ترى من أصعب الأشياء على النفس. يعني بعض الرجال تجد تدين وفيه خير، لكن تقول له: فلان بينك وبينه بغض. قال: لا يا شيخ، هلا هذا ما تعرفه، والله ما أراضي. الله، من الذي شحن بهذه النفسية؟ الشيطان. ليش؟ علشان لا يرفع عمله. يصلي ومرفوضة، يصوم ومرفوض، يحج ومرفوض، كل عمل لا يقبله الله. حتى تصفي ما بينك وبين الناس. أجل لابد أن تصفي. تقول صعب، أجل النار أصعب. هنا أنت مالك خيار في هذا، تصفي ولا عمل ما فيه. وهذا من فوات الفضائل التي أنت تعملها أيها الإنسان. أي نعم. أيضا التخاصم يكون سببا في نسياني أو في ضياعي أو يعني عدم التوفيق لليلة القدر. وقد ثبت في الحديث في البخاري ومسلم، يقول عبادة رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر. أي نعم. قال: فتلاحى رجلان. تلاحى يعني تخاصم رجلان. فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، فرفعت ليلة القدر عن الأمة، وعسى أن يكون ذلك خيرا، فالتمسوها في التاسع والسابع إلى آخره. شوفوا كيف اثنين سببوا حرمان الأمة من ليلة القدر، فكيف إذا كانت الأمة كلها متلاحية على مستوى الأسر. بعض البيوت تجد الخصمة يوميا بين المرأة وبين الرجل، يوميا في مشاكل، ويترتب هذا الإشكال بين الزوجة والأم إلى أن ينشأ الأولاد على هذا، لأن العقد النفسية تترتب على سوء سلوك الآباء مع بعضهم مع الأمهات. الأب الذي يخاصم زوجته كل مرة يزرع الخصومة في صدر أولاده ويزرع الكراهية في قلوبهم نحوه، لأن الولد يحب أمه، وإذا شافك كل ما دخلت تتكلم عليها وتخاصمها وتسبها وتشتمها، بل بعض الناس يمد يده على زوجته أمام أولاده يصفق مرته، والأولاد جلوس يشوفون يضرب أبوهم. إيش تتصورون إيش انعكاسها في نفوسهم؟ يمتلئ قلوبهم كراهية له وبغض له وحقد له، وبعدين يخزنونها عندهم، يخزنون القضية دي إلين يكبرون. فإذا كبر وقد أبوه صغير قام يضرب أبوه انتقاما لأمه بأذى رجعي. لا يا أخي الكريم، ازرع في بيتك الحب، ازرع في بيتك الوئام، ازرع في بيتك السلام، ازرع في بيتك الابتسامة، سمع زوجتك كلمة طيبة. بعض الناس وجهها مثل الركبة إذا دخل البيت، هي نعم، حتى بعضهم ما يسلوا، فتجي مرة تلفت فيها، أعوذ بالله، الله أكبر عليك هذا العفريت، هي نعم. وإذا جو العرب ولا الزملاء ولا الضيفان، أهلا مرحبا تفضل، بل وهو جالس مع مرته يتعامل معها بأسلوب، وإذا دق التلفون ورفع السماعة ولا الجوال، هلا مرحبا الله يسلم كيف الحال عساك طيب ما شاء الله أخلاق، وضع السماعة قال قومي يا مرة، إيش بينقلب صبيح جني، جب هنا قلب وإلى خلق هنا. سبحان الله، من تتوقع أن يعامل زوجتك التعامل الطيب؟ المرأة من طبيعتها كذا، تحب أن تسمع كلمة طيبة، إذا لم تسمعها منك من تريد تسمعها منه؟ قد تسمعها من غيرك، وقد تضعف، اي نعم، وقد تنحرف، وانت سبب الانحراف. اقم في بيتك هذا الجو، جو الحب والتفاهم، جو الاستئناس، حتى تشعر زوجتك تفرح بك، اذا جت دوام تشوفها ترقبك تجي. لكن والله بعض النساء انه اذا دخل بعد انه كان دخل ابليس، اي نعم، انها خلاص من يوم تدخل حاله الطوارئ في البيت، اسكتوا قوموا اقعدوا، ودخل هو مثل المفتش يدور اي غلطه يشوفها، لو هي كهرباء مولعه قال ليه ما طفيتها؟ طفيت وانتهى، ايش في مشكله؟ بزبوز يقطر كذا، قال ايه هني قاعده راقده في وجهك مثل الكوره، والبزبوز يقطر يا بنت الندم يا مدد ددد، طيب تقفله وش في؟ لكن بعض الناس يفتعل المشاكل، يختلق شيء ما هو موجود، بل بعضهم طلق زوجته على اساس قشه خلاله كما يقال، القشة التي قصمت ظهر البعير، هذه قشة حطمت أسرة، وأعرف قصتها وصاحبها. كان معزوم في مع زملائه في السعودية، وما علم مرته إنه معزوم، هذا من الاستهتار بها، ما يهم عنها، ولا مفروض من أنك معزوم اتصل بالتليفون لا ترقبوني بالغداء أنا معزوم، لكن ما كانها إنسانها ولا كانها تنتظره، وراح وتغدى وبسط وشرب الشاهي، والمرأة مسكينة احترقت لما جاء الساعة 3 ما جاء، خلاص قالت أبونا مات حادث مروري، اتصلت بالشرط أبلغت المرور عندكم حوادث، قالوا ما عندنا شيء، الرجال يلعب ويقرأ ويشرب الشاهي ومنبسط في المناظر الطبيعية، والمسكينة لا تغدت ولا غدت أولادها وعايشة على أعصابها إلى بعد المغرب، ويدخل الرجال مبسوط سلام عليكم، قالت عليكم السلام الحمد لله على السلام، إيش فيك؟ هنا قال ولا شيء، قالت طيب بينت، قال والله في السودة معزومين ما شاء الله، قال طيب ليه ما علمتنا؟ علشان والله اني منشغل عليك، قال ليه انت مديري حتى استأذن منك؟ ايه يعني لازم اخذ رخصة منك، انا رجال، اكبر يا ذا الرجال، انا رجال ما استأذن من المرأة، عز الله الطقعه لو انك رجال كان علمت هذه المرأة انك معزوم، اي نعم انا ما استأذن من المرأة، قالت ما قلت لك استأذن مني يا ابن الحلال، بس علمني انا والله يا الاعصاب يحسب انك مت، اي نعم أولادي ماذا أكل غدا؟ أنا والله ما ذقت الغدا، أنا عايشة في حالة من الانزعاج، كان قلت لي إنك معزوم، قال لا ولا أقول لك ولا شيء، أي نعم، والناس طبعاً تكهرب الجو بينهم، وادخل المجلس، ويوم قاعد شوية شاف خلالة مرمية في المجلس، قال لي ما كنست المجلس؟ ما شاء الله شوف الدقة في الملاحظات، قالت والله ما قصرت، تضيعنا وتخلينا طول اليوم بدون غدا، ويوم دخلت ما شفت إلا هذه، ما شفت إلا هذه، ما تشوف غلطك الكبير. قال وش دخلت فيه أنت؟ المهم ولعت بينهم أخيرا تضارب، قام صفقها فصفقي طبعا، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هنا دقها بقس دقي بقس، هي متعافية ما شاء الله عليها، ايش يسوي؟ لابد من استعمال سلاح ما هو عندها، استعمل السلاح النووي وهو طلاق، طلقها بالثلاث وعنده 6 أطفال منهم ناس في الثانوية، ودخل الشيطان معه بعد المغرب وما سمى عند الباب، لو سمى ما دخل ابليس. ويجي مسكين يجيني في صلاة العشاء يشكو علي، يقول يا شيخ خلاص والله البيت حريقي، البنات يبكون والأولاد يبكون والمرأة جمعت عفشها واتصلت بالها ومطلقة وكم بالثلاث. هذا من حماقة الرجل هنا أن يطلق بالثلاث، أن الثلاث تحرم المرأة عند جماهير العلماء، لكن ينفخ إبليس إلى أن يدفع بها وبعدين يندب. فهذا من سوء الخلق. عليك يا أخي أن تكون طيبا مع أهلك وطيبا مع جيرانك وطيبا مع كل شيء، حتى يعني لا يحصل يعني شيء من الآثار السيئة التي نحن نذكرها. أيضا محاربة الله، هذه من آثار الفساد والشحناء. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفي الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وكذلك من أثارها سوء الخاتمة، وذلك حين يصل فساد ذات البين إلى الهجر والقطيعة، فإنه يخشى على الإنسان من سوء الخاتمة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم، والحديث في صحيح أبو داود، يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجره فمات دخل النار. بعض الناس تجده قاطع أخوه ولا جاره ولا رحيمه ولا أخوه طول العمر، فإذا مات جاي عزي، إذا مات جاي عزي عزي فيه، وإن طول حياته قاطع عنه والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. أيضا هناك أسباب تحصل يعني لإيغار الصدور، وعلينا أن نتلافى هذه الأسباب. منها أولا الشيطان، دائما إذا جاك شيء من الغضب استعذ بالله، لأن الله يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ولما تلاحى الرجلان والنبي صلى الله عليه وسلم موجود وهم كل واحد يشتد، قال: إني لا أعلم كلمة لو قالها أحدهم لا أذهب الله ما به، وهي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا تجد الإنسان في حالة الغضب وثوران النفس لا يقول أعوذ بالله، لا يقولها. جرب تشوف إذا اختصموا ناس، امسك واحد يقول: قل أعوذ بالله من الشيطان، ما يقول، يقول: لا أنك ما تعرفه، لا أن هذا، قل طيب قل أعوذ بالله، قال: أقول لك ما تعرفه، قل أعوذ بالله، لو قالها والله طوال يروح، لكن ما يقولها لأن الشيطان يمنع من أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيضا الغضب، الغضب هذا شعلة من النار، والله يقول: وإذا ما غضبوا هم إيش يغفرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا غضبت وأنت قائم فإيش اجلس، وإذا غضبت وأنت جالس فاضطجع. طيب وإذا غضبت وأنت مضطجع إيش تسوي؟ ابعد الفراش، نام على الأرض عشان تسحب الأرض الكهرباء اللي فيك. لا، بعضهم إذا غضبه جالس قال ركب ابني، وإذا غضبه نايم قاعد سوى مشكلة، لا خالف السنة. ولما جاء الرجل الصحابي إلى النبي قال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب. والغضب باب من أبواب إبليس يدخل منه على الإنسان. ألا ترى الرجل كيف يطلق زوجته وهو غضبان ثم يندم، كيف يقتل المسلم ثم يندم، كيف يعمل جرائم ويندم. وتعال لو نزلنا الآن وسألنا أصحاب السجناء الذين في نزلاء السجون واستعرضنا أحوالهم نجدها كلها بسبب إيش؟ الغضب. ولما تقول ليش؟ قال: الشيطان. طيب متى استفزه الشيطان؟ لما غضب. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أيضا من أسباب تشاحن النميمة ونقل القالة بين الناس، وهذا لا ينبغي، لا يجوز لك شرعا. إذا سمعت رجلا يتكلم في رجل أن تذهب إليه وتقول: فلان يقول فيك وفيك، فإنه لا يدخل الجنة نمام أو قتات، نعم والعياذ بالله. كذلك الحسد، الحسد أن تتمنى زوال النعمة على المسلمين. يقول: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والشحناء لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين تصيره أصلع. فإن الذي قسم قسم الأرزاق من هو؟ الله. يقول الله: نحن قسمنا بينهم معيشتهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. فإذا أنت تعترض على قسمة الله فإنما تلوم الله سبحانه وتعالى، أما الناس هم لا يرزقون أنفسهم. ولهذا يقول الشاعر: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالكل أعداء له وخصومه، كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وظلما إنه لذميم. الضريرة، الضريرة يعني الزوجة، ضرائر المرأة إذا لها ضرة، إذا كانت جميلة ضرة إيش تقول فيها دي؟ تقول: الله يقلع ذا الوجه، الله إنش كنش عفريته، وهي زينة وجميلة لكن ما ترى بها جانب الجمال. ليش؟ حسد. نعم، فلا ينبغي أن يكون الإنسان بهذه النفسية المريضة والعياذ بالله. أيضا المراء والجدل، هذا يؤدي إلى الخصومة وإلى الشحناء. يقول صلى الله عليه وسلم: ما ظل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم إيش؟ خصمون، والعياذ بالله. أيضا اتباع الهوى، يقول عز وجل: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. لا بد أن تكون عادل حتى لو مع أبيك وأمك وأخيك وولدك، اعدل حتى يكون قلبك سليم. كذلك التعصب، التعصب للجنس أو التعصب للقبيلة أو التعصب مثلا الدولة اللي أنت فيها، لا. يقول صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يتداعون بدعوى الجاهلية. ثم قال: دعوها فإنها منتنة. ما في دعوة. الإسلام لما جاء ألغى كل رابطة وأعلن وحدة الجنس البشري، وقال للناس: كلكم لآدم، وآدم منين؟ من تراب. وقال: الناس سواسية كأسنان. انتوا شفتوا مشط واحد طالع واحد نازل، كلها سوا، الناس سوا. وقال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. اللي يقول لا في ذكر أصلي وذكر تقليد، هذا يكذب القرآن. انسب الناس كلهم، جب أشرف واحد وأوضع واحد وانسبهم، فلان بن فلان بن فلان بن فلان، ينتهون إلى من؟ لآدم. أجل كلنا أبناء آدم، كلنا، كلنا سوا. لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لقد رفع الإسلام سلمان فارسا، وقد أوضع الشرك اللعين أبو لهب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لسلمان وفارسي لما جاء في المدينة وآخى بين الصحابة والأنصار، قالوا الأنصار: سلمان منا، لأنه جاي عندهم. قالوا المهاجرين: لا، سلمان منا، لأنه مهاجر ما هو من أهل المدينة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا منكم ولا منهم، سلمان منا أهل البيت. أي نعم. وكان بلال عبد حبشي، يقول عبد الله بن عمر يقول: أبو بكر سيدنا، وأعتق بلال إيش؟ سيدنا، سيد وهو بلال. وتزوج بأخت من؟ بأخت عبد الرحمن بن عوف، تزوجها بلال. وتزوجت زينب بنت جحش القرشية الهاشمية بمن؟ بزيد بن حارثة، وهو مولى. ومن الذي زوجها؟ الله. أي نعم، تزوجها زيد. وبعدين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد لإبطال عادة التبني التي كانت في الجاهلية، عند أهل الجاهلية إنه الذي يتبنى ولد ثم يتزوج هذه البنت ما عاد يجوز لمتبنيه أن يتزوجها. قال الله: فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. كذلك سوء الظنون، هذه مما يوجد الشحناء والبغضاء في قلوب الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ويقول: لا تظنن بأخيك ظنا سيئا وأنت تجد له في الخير محملا. دائما احمل أخوك على الظن الحسن، احمله دائما على الجانب الطيب، لأن الأصل في الناس البراءة، لكن بعض الناس لا. كذلك التنافس والتطاحن على الدنيا والحطام الفاني. يقول صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وأيضا التنافس يكون دائما بين العلماء وبين طلبة العلم وبين الدعاء إلى الله. يقول ابن الجوزي: تأملت التحاسد فوجدته بين العلماء، ورأيت من شأه من حب الدنيا، فإن علماء الآخرة يتوادون ولا يتحاسدون. ذكره هذا في صيد الخاطر. كذلك حب الرياسة وحب الظهور، وهذا ما لا ينبغي. يقول شداد بن أوس: يا بقايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. قيل: ما الشهوة الخفية؟ قيل أو قال: حب الرياسة. والفضيل بن عياض يقول: ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وحسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحدا بخير، لأنه يبغى يذكر الناس كلهم بالشر ولا يذكر بالخير إلا هو. ويقول ابن عبد البر يقول: حب الرياسة داء يخلق الدنيا ويجعل الحب حربا للمحبين، من ساد بالجهل أو قبل الرسوخ فلا تراه إلا عدوا للمحقين. وأيضا اختلاف الصفوف في الصلاة، هذا من أسباب اختلاف القلوب. يقول صلى الله عليه وسلم: لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. والله يا أخواني إن هذه ظاهرة تشوفها في المساجد، رغم أن المساجد الآن مزودة يعني فرش عليها خطوط، ولكن مع هذا تلمس الاختلاف وتلمس التنافر. حتى وهو يصف ما يبغى يقرب جنب اللي جنبه، خلي بينه وبينه مسافة، كأنه إذا قرب يقبصه، كأنه حنش يبغى يلزعه. أي نعم، يكرهه، ما يبغى يلصق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: حاذوا بالمناكب والأكعب، خلي كتفك في كتفه ورجلك في رجله. أي نعم، سدوا الفرج. لا، وبعضهم من طلبة العلم إذا شاف فرجة ما هي مكملة قام يسدها هو في تفخشك ويفتح كبري من بين كراعينه. غلط هذا يا أخي، أنت عليك أنك تسد الفرجة اللي بينك وبين اللي للإمام من هنا. المسافة هذه إذا ما سدها اللي جنبك ما هي مسؤوليتك، مسؤولية اللي هنا، لكن تقوم أنت تسد الفرجة اللي بينك وبين هذا وبينك وبين هذا والتفخشك، تقول كأنه بعير يجخ، تقول كذا إيش هذا؟ وإذا سجد رم، ما يصلح يا أخي، نحن نريد السنة، والمبالغة في السنة تؤدي إلى البدعة. عليك أنك تستقيم برجولك على قدر جسمك، ولا تفخشك ولا تضم رجولك، وتقرب من الجهة التي تلي الإمام، وهذا الذي جنبك مسؤوليته، إن قرب أهلا وسهلا، خلها على نفسه. مسؤولية الفرجة هذه الله يسأله ويحاسبه عليها يوم القيامة. فهكذا اختلاف الصفوف في الصلاة يؤدي إلى اختلاف القلوب وإلى الحسد والبغضاء. أيضا مما يعني يوجد سوء الظنون والفساد في القلب وعدم سلامة الصدر النجوى. النجوى يعني التحدث بسر إذا كانوا ثلاثة لا يتناجى اثنين ومعهما ثالث، هذا كذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يختلط بالناس. إذا كنتوا ثلاثة لا تقعد أنت واحد تقول بالله بيني وبينك كلام، وذاك الشيطان يجي عندي يقول إيش متكلمون، إيش يقولون فيك، يمكن يدبروا لك مؤامرة، يمكن يعملوا لك مشكلة. لا، إذا كنت واجد تكلم، كل اثنين يتكلم لحاله، لكن ما داموا ثلاثة لا يجوز أن يتناجى، لأن هذا مما يوجد الضغينة ويوجد الشحناء. هذه أيها الإخوة بعض الأمور المتعلقة بهذا الأمر وهي مسؤولية. وأريد إن شاء الله أن يكون هذا المجلس المبارك مجلسا تربويا، يعني نخرج منه بفائدة ونجري نوعا من المراجعة لأنفسنا في حياتنا، في أولا الأسرة التي نعيش فيها، نحاول أن ننزع فتيل الفساد والشحناء بيننا، أي نعم، ونصلح المرأة، أي نعم، ونعطي أيضا للمرأة مساحة وهامشا من الحرية في الدفاع عن نفسها، لأن بعض الرجال أناني لا يريد من المرأة أن ترد عليه بكلمة واحدة، يبغى آخر كلمة من عنده، وإذا ردت قامت قيامتها، لا يا آخر كلمة، هذه مرأة ما عندها شيء، ما تقدر تطلق ولا تقدر تضرب ولا تقدر تطردك من بيتك، وإنما عندها حرارة في قلبها، أنت أسأت عليها سبيتها، إذا سبت اسكت، قل طيب امشي خذ غترتك وخرج، لا تقعد تقاحرها، أعوذ بالله، بعضهم لا يقعد انتج منها كلمة ومنها كلمة إلى أن تكون آخر كلمة منه فيقتلها. بعض النساء تنقتل وتصاب بمرض نفسي بأسباب الضغط والكبت والحرمان والإساءة، هذا كله لا يجوز. إذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين جاء رجل يشتكي امرأته أنها سليطة اللسان، فتحرق الباب وإذا بزوجة عمر تتكلم على عمر، عمر الذي تهابه العفاريت ما تمشي مع الشياطين في طريق، ومرأة تتكلم عليه، فرجع الرجل ففتح الباب قال ما لك، قال ولا شيء ولا شيء ولا حاجة يا أمير المؤمنين، قال إلا إلا أنت جيت لشيهات، قال يا أمير المؤمنين جئت أشكو زوجتي وسلاطة لسانها، فسمعت زوجتك تقول فيك أكثر مما تقول زوجتي، فلي بك أسوة يا أمير المؤمنين، ودام صبرت أنت والله نصبر أنا. فدعاه قال يا أخ العرب ألا يرضيك أن زوجتي طاهية الطعام ومربية ولدي وغاسلة ثوبي وقاضية حاجتي، أفلا أصبر عليها إذا تكلم؟ من اللي يقدم لك هذه الخدمات الأربع؟ ولا أحد يا أخي، زوجتك هذه. ثم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، خياركم لنسائهم، لما في خير لمرأتها لن يكون في خير للناس، الميزان للخير هي بيتك، كيف أنت في بيتك يحكم لك بالخيرية أو الشرية. والسلام عليكم ورحمة الله. وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-110، ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com